إذا كان الإمام يفعل ذلك تدينا وليس جهرا وتعصبا يبقى المتابعة في الحديث السابق قد يكون في هذا المسألة في هذا الأمر فإنه عليه السلام في الحديث السابق الذي ذكرنا القول الأول منه عندما جعل الإمام يسمى به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه ركن مش واجب فقط ليس ركن أو سنة لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصل الصلاة إلا بها القيام كما قال تعالى وقود الدار قادمه فوجد رجلا صلى أرض جالسا وهو يستطيع القيام صلاة الباطل بغياب النافع فقد أذن الشارع صلاة الله قائلا لكن جعل أجرها النصر من صلاة الله أما الجلوس الفريضة غير النظر ولا عذر فالصلاة باطلة مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض على من خلفه وهو صحاح قلوبه أن يكونوا جالسين معه تحقيقا لهذا المبدا العام إنما جعل الإمام ليسمى به ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا ذات الدرب فوقع أصيب في ركبته في عروضه وفعلت صلاة الظهر وصلى به جالسا من شدة الصلبة لم يستطع عليه السلام أن يخطب فلاحظ عليه الصلاة والسلام أن الناس أكثر يصلون قياما لأن هذا هو المفروض أولا فالمعروف انه يصلون خلفه على الصلاه ذلك القيم فاشار اليه وهو في الصلاه ان يجلس فلما صلى قال عليه السلام ان كنتم انفا ان تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس قلوبهم انما جعل الايمان يوصل به فاذا صبروا يقولون الى اخر الحديث فنحن نلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه من اقوياء الصحاب ان يجلسوا لانه جالس ولا يستجد فهو معذور لكن المبتدئين يستطيعون ان يقوموا لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين من ان لا يصلوا قياما اتباع الامام الذي يصلي جالسا معذورا. ولهذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا لم يكن هذا على سبيل التهديد لامامه، وانما كان هذا على سبيل التنبيه. فرق بين ان يكون ذلك تحديدا وبين ان يكون تمثيلا، يعني كامثله ذكرها الرسول عليه السلام لتاكيد مبدا انما جعل الامام ليؤتم به. ونحن نعلم مثلا ان الامام اذا نسي التشهد الاول فقام على المهتدين على بعضهم أن نبهوا أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله، فإن تذكر رجع. وهذا له تفصيل عليه الكروب قريبا. وإن لم يتذكر مضى صمد قائما، وقد ترك هنا التشهد بجلوس التشهد وقراءة التشهد خطأ. نتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور، وأكثر الفضل كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة. فإذا كان إمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة أما كما قلنا آلفا إذا ترك السنة إما هملا إما تعصبا، نحن لنا لديه الكثير من الأئمة يصلون على المشرك، لكنهم لا يتورطون في التشهد الثاني من غير لأنه لا متبع السنة ولا متبع الإيمان ولا مخالفه، لأنه خالف السنة وخالف إمامه فهو متهاون متكاسل ليس معذورا. القاعدة إذن إذا كان معذورا من خالف تبع عليه وإن نفل السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.